الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحر والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال، أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما قبل أن نعرض كلامه في المنفعة، نحب أن هنا نستجلي أدلة السلف على تحريم علم الكلام، طبعا من خلال ما ذكره الرزاني وغيره بإيجاز. فأولا، كما تعرفون هنا كأن أو يظهر أن الغزالي رجح أن قول السلف هو الصحيح، لكنه استثنى استثناء كما سيأتي، بمعنى أنه يرى فعلا أن علم الكلام من مضرته أكثر من منفعته، والاستثناء الذي سيورده منقوض بكلامه هو. لكن نرجع إلى قول السلف وأصل هذا القول وأدلته. فالسلف رحمهم الله كل السلف يحرمون علم الكلام، فلا يظن أو يظن أحد من الناس أن هناك من أهل السنة من سلف الأمة أئمة الدين أهل الحديث من يبيح علم الكلام أبدا بإطلاق. قد نجد من أقوال السلف ومن أفعالهم ما يشعر أحيانا باستخدام علم الكلام عند الضرورة، وهذا لا يعد دليلا على إباحة علم الكلام، بل يعد من اللجوء للضرورة كاستباحة الميتة عند الضرورة. وهذا أمر لا يتعلق به واجب أو مندوب، إنما هذا أمر يعني بمعنى أننا نستصدر له حكم، بل ولا ينبغي أن نستثني في القاعدة ونقول مثلا علم الكلام محرم إلا عند الضرورة، هذا ما ينبغي. لماذا؟ لأن مسألة الضرورة يتفاوت الناس في تقديرها، وقد يتذرع طالب علم أو متعلم بأنه وجد ضرورة لعلم الكلام كأن يدافع عن العقيدة ويرد شبهات المبطلين، ثم يلج في علم الكلام فلا يخرج إلا كما خرج أساطينه بشبهات وشكوك ومرض القلب ومرض الاعتقاد. فإذا لا نعرض المسلمين للضرورة، لما يسمى بالضرورة، إنما قد ترد الضرورة بأمر يلجأ إليه العالم دون تبييت مسبق، كما حدث لكثير من الأئمة. فالشافعي ناظر بعض المتكلمين واضطر أن يستعمل معبرات كلامية وليلجأ إليها في موقف لم يبيته من قبل، إنما اضطر إليه اضطرارا. الإمام أحمد رحمه الله استعمل بعض الحجج الكلامية وإن كانت قليلة جدا ونادرة، فكان وقافا عن النص، لكن استعملها من باب ضرورة الدفع بشبهة يخشى أن تنطلي على العامة أو على الناس أو على الحاضرين كالوزراء والمامون وغيرهم في أثناء المناظرات، فكان يدفع شبهة بأسلوب كلامي بضرورة طارئة ما بيتها الإمام أحمد من قبل. قاعدته سالمة وباقية لم ينقضها إلا لضرورة طرأت. كذلك من جاء بعدهم الشيخ سليم بن تيمية وقد أكثر من استعمال الأساليب الكلامية ورد علم الكلام بأصوله أو بأصول أهله ورد قواعد المتكلمين بعضها ببعض إلى آخره، إنما هذا أيضا ضرورة لم تلجئ الإمام ابن تيمية ولا غيره إلى أن يجعلها فتوى، إنما اضطر إليها بنفسه حينما احتسب نفسه أو احتسب وقته وجهده وعلمه في هذا السبيل، ولم يبح ذلك للناس أو يفتحه كقاعدة وفتوى. فإذا يبقى الأصل عند السلف قديما وحديثا وإلى يومنا هذا أن علم الكلام حرام والاطلاع على كتبه حرام، ولا يلجأ إليه بدعوى الضرورة إلا حينما يلجأ متخصص في موقف يعرض له فيستعمل أساليب كلامية أو يطلع أو يضطر أن يطلع على كتب أهل الكلام للرد عليها، فهذا أمر يقدره العالم المتمكن ولا يكون بمثابة الفتوى أو المنهج الذي يقرر كما يميل إلى ذلك بعض طلاب العلم عن جهل كعصر الحاضر. إذا نرجع إلى أسباب تحريم السلف لعلم الكلام، فكما ذكر نبدأ بما ذكره الغزالي. أولا قالوا لأن هذا الأمر سكت عنه الصحابة مع أنهم كانوا بحاجة إليه، ولا يظن ظان أن الصحابة لم يحتاجوا إلى علم الكلام، بل احتاجوا إليه لأنهم بنوا الفتوح حتى قبل ذلك في جدال اليهود والنصارى ولو المنافقين والنصارى حدثت يعني أمور تقتضي استعمال علم الكلام فلم يستعملوه، فكانت أقوى النصارى في القدر بدأت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بها، ومحاجاتهم كان القرآن يتنزل في الرد عليها بدون أساليب كلامية وبدون مصطلحات علم الكلام. ثم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ومع اليهود ومع النصارى كان يلتزم فيه أصول الشرع والوحي، ثم ما فعله الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين كذلك في آخر عهد الخلفاء الراشدين واجه المسلمون أمم كلها عندها فلسفات وعندها قواعد كلامية، وكان من مقتضى يعني الواقع لو أنهم عملوا بالواقع أن يفتحوا لأنفسهم باب علم الكلام فيجادلوا اليهود بأصولهم الكلامية والنصارى بأصولهم الكلامية والمجوس بأصولهم الكلامية والصابعة بأصولهم الكلامية، لكن لم يفعلوا ذلك، إنما كانوا يقيمون الحجة الشرعية ولا يجادلون إلا بحدود تلتزم الضوابط الشرعية ولا يتعمقون في أقوال الخصم، يردون أقوال الخصم بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية المبنية على الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية جاءت بالأدلة العقلية كما ذكر أهل العلم، ليست خالية من الأدلة العقلية في كل شبهات الأمم. ما من شبهة رئيسة في الأمم قديما وحديثا إلا ونجد في القرآن ردا عقليا عليها وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة. فإذا لا يقال أن الصحابة لم يوجد عندهم ولم يواجهوا الفلسفات فيستعملوا علم الكلام، بل واجهوا الفلسفات لكنهم سدوا باب الكلام والمرأة والجدل إلا بالتي هي أحسن وبالأصول الشرعية. فإذا أولا ما سكت عنه الصحابة يلزم سكوت المسلمين عنه إلى قيام الساعة، خاصة في الأمور الغيبية العقدية، وقبل ذلك ما سكت عنه الشارع، ما سكت عنه القرآن والسنة. مع أن الصحابة عرفوا الحقائق يعني حقائق الوحي سواء في ألفاظه أو معانيه. الصحابة ليسوا كما يظن كثير من الناس أنهم إنما انشغلوا بالفتوح وليس عندهم تعمق في العلميات ولا عندهم تعمق في المعارف، هذا ليس صحيح، بل عندهم من القدرة العقلية وقدرة التعمق ما ليس عندهم عند غيرهم، لكنهم وقفوا حيث أمروا أن يقفوا، والله عز وجل أمرهم أن لا يسألوا عن أشياء، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا عن أشياء من ضمنها هذه الفلسفات وهذه الكلاميات. فهم أعرف بالحقائق، هذه حقائق كلام الله وحقائق الوحي، وأفصح لترتيب الألفاظ من غيرهم. ثم ما يتولد الأمر الثاني، ما يتولد عن علم الكلام من الشر كالشكوك والشبهات والاستهانة بكلام الله عز وجل وتعريض الوحي لكثرة الخوف وتعريضه لمن لا ليس من أهل العلم من المجادلين والمماحلين والمرائين. ثم ما ينتج عن ذلك من تلويث قلوب الناس بالشكوك والشبهات والريب في دين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هذا أمر ثالث، وهو أن التنطع في الدين لا يجوز، ومن أهم التنطع البحث والاستقصاء في أمور الغيب وأمور الدين وعلل الشرع وغيره مما لا يدركه أحد أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم. والأمر الخامس أن هذا لو كان من الدين، أي بحث مسائل الشرعية بقواعد عقلية وفلسفية، لو كان من الدين لأمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون من لوازم الدين ثم لا يبين لنا ولا نؤمر بالأخذ به، فكيف وقد نهينا عن الأخذ به؟ نهينا أشد النهي. وأخيرا ثبت باستقراء تاريخي، وهذا أمر قاطع، أن علم الكلام لم يأتي بالخير، فمنذ أن بدأ أهل الأهواء يمارسون علم الكلام بين المسلمين فتحوا على المسلمين جبهات، أولا من حيث إدخال الشبهات والشكوك على طائف من المسلمين ضلوا وخرجوا عن السنة وهم يظنون أن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وثانيا أشغلوا أهل العلم بما هو أولى، فكم من الطاقات بذلت والجهود، جهود أهل العلم، بل حتى من يعني ما بذلوهم من أموالهم وأرواحهم في سبيل حماية العقيدة مما صرفهم في والتصدي لأهل الكلام وأهل الباطل وأهل الهواء، مما صرف المسلمين عما هو أهم من تأصيل العقيدة ونشرها واهتمام بتربية المسلمين وإعدادهم والاهتمام بالجهاد وغير ذلك. فالطاقات التي أنذرت في سبيل دفع هذه الشرور من علم الكلام وغيره من السلف وأئمة المسلمين لا تكاد تتصور. بعض العلماء يكون أفنى عمره إلا القليل في سبيل التصدي لهذه الآفات وهذه المصائب التي جرها علم الكلام على المسلمين. ولنستعرض على سبيل المثال النموذج، الإمام أحمد أعظم محنة امتحن فيها في تاريخ الإسلام في حياته، وهي أعظم محنة في تاريخ الإسلام بعد الصحابة، هي المحنة في قضية خلق القرآن، وهي قضية كلها باطل من منشئها، وابتليت الأمة فيها دلوة عظيمة، أشغلتهم عن الجهاد، أشغلتهم عن العلم الشرعي، أشغلتهم عن المعروف والنهي عن المنكر، أشغلتهم عن تحقيق أمر الله ووعده، ووقع في ذلك من الشر العظيم ما بقي جراحا في الأمة إلى يومنا هذا. مثالا آخر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما أعطاه الله من نفقات المواهب قضى 90% من عمره وحياته في الرد على أهل الهوى، طبعا جاهد من جهاد العمل بعض الوقت، لكن أشغله جدال أهل الكلام والتأليف فيهم والتصدي لأهوائهم أشغل أكثر وقت، حتى نسي نفسه ونسي كثيرا من أموره الضرورية. ولو كان انشغل في تأصيل العلم الشرعي مع أن الله نفع به في التأصيل، نفعا عظيما لكان لجهده ما هو أثمر وأولى مما بذله، مع أنه بذل خيرا، لكن أقصد أنه هذا الخير الذي بذله كان في سبيل صد خيارات الشر التي ملأت الدنيا في ذلك الوقت. نعم نستكمل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. كعادة كثير ممن تلوثوا بشيء في حياتهم تبقى يعني هذه اللوثات في عباراتهم وفي أحكامهم. فالغزالي رحمه الله رغم أنه رجع عن علم الكلام والفلسفة والتصوف وسلم بمذهب السلف في آخر حياته إلا أنه بقيت عنده هذه اللوثات. ويلاحظ هذا من الاضطراب في هذه العبارات، فأولا حينما قالوا أما منفعته يظن أنه سيأتي بمنفعة علم الكلام، وأخيرا لم يأتي بمنفعة بل رد هذه المنفعة وأبطلها. ثم أنه يعني الظاهر ذكرها بصيغة التمرير أو صيغة التضعيف، فقال قد يظن أن فائدة الكشف حقائق الحقائق ومعرفتها، هذا ما يدل على أنه جازم في حقيقة في قرارة نفسه أن ليس في علم الكلام منفعة. لكن نظرا لأنه قضى عمره أكثر عمره في علم الكلام بقي عنده شيء من الاضطراب. ثم قوله هنا سمعته من محدث حشوي، هذا من لمز المتكلمين لأهل السنة، كلمة حشوي هذا من لمز المتكلمين لأهل السنة. وكنا نظن من مثل الغزالي حينما تراجع عن قوله في علم الكلام وسلم بمذهب السلف أن يستعمل هذه العبارة اللي استعملها خصوم السلف. فكلمة حشوي تطلق من قبل خصوم السلف على أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ويزعمون ويقصدون بها الذين أطلقوها أولا يقصدون بها أن أهل الحديث أهل حشو، ليس أهل تعمق ولا تفكير، إنما يهمهم حشو الآثار وحشو الحديث وحشو الكلام. وهذا ظلم واعتداء وأيضا خلل في التصور. فأهل السنة ليس فيهم أهل العلم أهل الحديث ليس فيهم حشوي، بمعنى من ليس عنده تعمق في الكلام أو في ليس عنده تعمق في العلم والمعرفة، بل هم أعمق الناس معرفة، لكنهم يتحاشون الفلسفات والمراء والجدل. فلذلك ظن خصومهم بأن هذا ناتج عن قصور أو عن تقصير أو عن غفلة، والأمر ليس كذلك، إنما عن تورع ووقوف عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق. يقصد نفسه هنا. نعم. وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. حقيقة هذا كلام عظيم، والرائد لا يكذب أهله، وكنا نتمنى أن يعي هذه النصيحة أهل الكلام الآن يعونها جيدا من إمام من أئمتهم ممن رجع عن الكلام وتاب منه. هذا الكلام الحقيقة يكتب بماء الذهب كلام الغزالي، وليس الذين يتمسكون الآن بعلم الكلام ويعني يمدحون أهله ويستحسنون سبيله كبعض الكتاب المتأخرين الذين ينتصرون المؤولة وأهل الكلام، ليتهم يعون مثل هذا الحكم الذي حكم به الغزالي بعد تجربة طويلة عاش فيها غمار الكلام وخاض بحار، بل أسهم في تأسيسه وتأييده وبذل من الجهود والوقات الشيء العظيم في الانتصار لعلم الكلام ثم ينتهي إلى هذه النتيجة المؤلمة بالنسبة له. فقوله فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني اسمع مني، يقصد نفسه عزيز. ثم قلاه، يعني اختبره، أتم الاختبار بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل، فعلا تغلغل حتى العظم في علم الكلام، التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلم، وجاوز ذلك أيضا إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، تصوف وما يتفرع عنه، ثم والفلسفة أيضا تعمق في علم الفلسفة، جمع كل الوسائل التي تفيد في علم في تأسيس علم الكلام لو كان علم الكلام فيه خير، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، فليتهم يعرون. وليس هذا كلام الغزالي فقط، بل كما قلت لكم سابقا وأكرر، أكابر المتكلمين الذين أسسوا علم الكلام الذي يعيش عليه المتكلمون الآن من الأشاعرة والماتريدية، أكابرهم كلهم قالوا بهذه النتيجة. والعجيب أن أسلوبهم يكون في الغالب أسلوب مؤلم ومؤثر ومحزن، أسلوب الذي أضاع عمره وأشفق على الأمة أن تضيع عمرها في مثل ما فعل، كما سيأتي بعد قليل من كلام الجويني ومن كلام الرازي، كلام الشهرستاني وغيرهم، كلهم يتكلمون بفرقة وحسرة. كلام الناصح المشفق، ولو تأملنا كلامه وجدنا فعلا أنه كلام الذي أراد النصيحة لقومه في وقته وبعد وقته، لكن هل يعود؟ الأمر لله. نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. أحسنت. وأحسن ما قرأت في الرد على المتكلمين وهو رد فطري طبعا بعد كتاب الله عز وجل وبعد ما عليه السلف، لكن أقصد من عامة الناس الذين ليس عندهم تعمق، أحسن رد فطري ممكن يستعمل دائما في الرد على المتكلمين رد تلك العجوز التي رأت الغار رازي ويمشي مع تلاميذه من المغرورين به ويكتبون ما يقوله من هذيان الفلاسفة، فلما رأته وكانت جالسة أمام بيتها باب بيتها، فلما رأته عجبت وقالت من هذا؟ قالوا ألا تعرفينه؟ قالت أهو السلطان؟ قالوا لا. قالوا قالت أهو الوزير؟ إلى آخر عددت من تتصور من أصحاب الوجاهة الذين يكون معهم مواكب. قالوا لا، هذا فلان الرازي الذي أوجد أو يملك على وجود الله ألف دليل. قالت فعس وخسر، والله إن كان ذلك فعنده ألف شبهة أو ألف شك، أفي الله شك؟

سافرت بك العقول فما ربحت إلا أذى السفر فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. أحسنت. الكلام لا يزال امتداد لوصف حال المتكلمين واستعيد من وعظ بغيره ونسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الذين ذكرهم الشارح رحمه الله ليسوا من المغمورين أو من صغار الحائرين الذين قد لا يؤبه بقولهم ولا بكلامهم، بل هؤلاء من أئمة وأساطين علم الكلام الكبار الذين رسموا علم الكلام لأهله إلى يومنا هذا، ومع ذلك هذا مصيرهم وهذا تعبيرهم عن نهاية خوضهم وعن نهاية كدهم طول أعمارهم، وهو والله تعبير فيه العبرة والعظة لمن اعتبر. لكن من لم يرد الله له الهداية فلا تنفع فيه موعظة، نسأل الله السلامة والعافية. أما قول الشيخ الثاني، الشيخ الثاني من هو؟ هو من هو ممن تعرف عرفتم في شهرته في تقرير علم الكلام وانتصاره له وفي استنقاصه للسلف وكلامه فيه وتجاهله لمذهبهم وجهله بمذهبهم ومع ذلك وإعجابه بالكلام والفلسفة، ومع ذلك ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة التي أعلن عنها في آخر المطاف. فقد ذكر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، نسأل الله السلام، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد. معاهد يعني مدارس الفكر الكلامي والفلسفي والخوف في مثل هذه الأمور، يعني معنى أنه جرب وعرك ودرس وتشرب هذه المذاهب كلها وحاول أن يعرف طريق الحق مع من، وأخيرا عبر التعبير الرائع الذي لا يعبره إلا من عانى، فلم أرى إلا واضعا كف حائل، هذا تصوير عظيم، على ذقن أو قارئا سن نادم، وكلا الأمرين مؤلم ومؤسف.